إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقلوب كأرض جرداء، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فسقاها صلى الله عليه وسلم من نمير التوحيد، وساقها إلى دليل المتابعة، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فعزت الأمة بعد ذل، واجتمعت بعد فرقة، ورقت بعد تخلف، ثم ظلت وبقيت العقيدة على صفائها ونقائها وطهرها، حتى قضى الله عز وجل أمرًا كان مفعولًا، وظهر من لم يتشرب قلبه التوحيد، وفشت البدع، وراجت الأفكار والمذاهب الهدامة، فقيض الله عز وجل من هذه الأمة أئمة الهدى وأعلام الدجى، الذين يأخذون بالناس وبنواصيهم إلى نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كي يعيدوا لها تقدمها ورقيها الذي كانت عليه. وهذا هو سبيل التمكين والعز، والذي ينبغي أن يصرخ به على كل منبر وفي كل محفل، أنه لا نجاة لهذه الأمة ولا عز ولا تمكين لها إلا بالرجوع إلى ما كان عليه أنبياء الله ورسله، وإلى ما كان عليه نبينا المكرم صلى الله عليه وسلم. وبمثل ما عالج الأنبياء أقوامهم، وبمثل ما ساس الأنبياء أقوامهم، ينبغي على دعاة الحق أصحاب المنهج السوي أن يسوسوا الأمة بما كان عليه أهل الملل الأخرى، وأن يسوسوا الأمم بنصوص الكتاب والسنة، لا بالأهواء ولا بالآراء ولا العاطفة ولا الحماسة. فإن بيئات الأنبياء من قبل كانت على نحو من الفجور والكفر والطغيان، ليس بأشر مما نحن عليه الآن، ولكن الواقع الذي نحياه من ظلمات ومن بدع ومن معاصي معالجتها ينبغي أن تكون على نحو ما عالج به الأنبياء من قبل أقوامهم، فلنا فيهم القدوة ولنا فيهم الأسوة. وترسيخ عقيدة التوحيد في قلوب الناس هي مكمن العز ومكمن التمكين لهذه الأمة، التي لطالما طال غيابها في ظلمات البدع والمعاصي. إن سياسة الأمة ينبغي أن تكون على نحو ما ساس به الأنبياء أقوامهم. ولو قلبت في سير الأنبياء كلهم لرأيت أن الأنبياء قد اتفقت كلمتهم على شيء وعلى أصل واحد، عليه أتوا وإليه دعوا، وهو ترسيخ عقيدة التوحيد في قلوب الناس، هي تعبيد الناس لله رب العالمين، لا يحيدون عن هذا الأصل. هذا الأصل تكرر واتفقت عليه كلمة الأنبياء كلهم، فما من نبي إلا وأتى بترسيخ العقيدة وإصلاح الانحراف الواقع في قلوب الناس من الران الذي علا وطغى على القلوب من أثر ظلمات الكفر والبدع والجاهلية. هذا هو الأصل الذي اتفقت عليه كل دعوة الأنبياء والمرسلين. لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله. هذا هو المنطلق الذي منه انطلق نبي الله نوح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن دعوة الأنبياء قد اتفقت على هذا الأصل الأصيل. وعلى هذا صار على هذا النحو ورثة الأنبياء ودعاة الحق في كل زمان ومكان. وقد اتخذت نبي الله موسى نموذجا من هؤلاء الأنبياء الكرام العظام لنرى كيف ساس قوما وقد عالج قوما اجتمعت فيهم كل الشرور. فبمثل ما عالج البيئة الأولى نعالج هذه البيئة، وعلى نحو الأصل الذي سار عليه هو ومن معه من إخوانه من الأنبياء وخاتمهم المعظم المكرم نبينا محمد نعالج به أي بيئة. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون محل تذكر لدى الجميع، أنه لا رقي ولا تمكين لهذه الأمة بالآراء ولا بالعاطفة ولا بالحماسة الفوارة ولا بالأفكار المتضاربة، وإنما بما كان عليه الأنبياء وورثة الأنبياء. هذا نبي الله موسى عالج بيئة شديدة، بيئة صلدة، عقول متحجرة، قلوب قاسية، بيئة اجتمعت فيها كل الشرور. منهم من عبد العجل في غياب نبي الله موسى، ومنهم من قال له إن الله فقير ونحن أغنياء، ومنهم من قال يد الله مغلولة، ومنهم من نقض الميثاق وقتل الأنبياء. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. ومنهم من قال وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. بيئة عجيبة اجتمعت فيها كل ألوان الضلال. فما هو المنطلق الذي بدأ منه نبي الله موسى في معالجة هذه البيئة؟ وهل اختلف هذا المبدأ من نبي الله موسى لآخر من إخوانه من الأنبياء؟ الجواب لا، بل كان كل أنبياء الله ورسله على هذا النحو وعلى هذا الأصل يدعون إليه ويرسخون العقيدة في قلوب الناس. لما ذهب موسى والتقى بأخيه في مصر أوحى الله عز وجل إليه، وكان هذا هو بداية الأمر، أوحى الله عز وجل إليه أن يأتي فرعون. وقد تأدى كما تعلمون إلى نبي الله موسى أن فرعون جبار طاغية ظالم، سفاح سفاك أفاك، لا يقف عنده حد ولا يقف عند حد، بل كان القتل لغته اليسيرة التي يتكئ عليها ويعتمد، طاغية جبار. أوحى الله عز وجل إلى نبي الله موسى أن يأتي فرعون: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. والذي خلقه هو الذي وصفه بهذا الوصف، فوصفه بأنه طاغية ظالم مدعي للربوبية كافر. وعلى الرغم من ذلك ينبغي أن تساس البيئات الصلدة بنصوص الكتاب والسنة بالوحي لا بالعاطفة والحماس. لو في مثل هذا الموطن تأدى إليه أحد المتهورين لكان لقاؤه مع فرعون لقاء مصادمة ولقاء مقاتلة لا قتال مناظرة ومحاورة يريد من خلالها أن يصل هذا الطاغية إلى الحق، لن يكون إلا بالمصادمة والقتل والتفجير وما شابه ذلك من الأساليب المعوجة التي ما أتى بها نبي من الأنبياء في قوم من أقوام أبدا، بل كانت سياستهم ترسيخ العقيدة في قلوب القوم. أوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى أن يأتي فرعون هو وأخوه هارون، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ومع هذا الطغيان ومع هذا الظلم الفاحش أمره ربه جل وعلا أن يتقدم إليه بما يلين قلبه وبما يؤدي إلى إذابة قساوة قلبه، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا أصاب نبي الله موسى من الخوف ما أصابه، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا خوف مما تأدى إليه من ظلم فرعون ومن طغيان فرعون، فيخاف أن يبادر إليه بعقوبة أو ينزل عليه عذابا. هذا الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، هذا الذي يقتل ويصلب ويستحي النساء ويفعل ما يفعل من هذه الأمور، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ساعتها جاءت المعية، معية النصر والحماية والرعاية والنصر والتمكين. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهنا تضرع نبي الله موسى، وهذا هو أول سبيل الدعوة المستقيمة الصحيحة. لا تركن إلى فصاحتك، لا تركن إلى قوتك، لا تركن إلى عدد من اتبعك، لا تركن إلى كل هذا، بل الجأ إلى ربك في معالجة البيئة الشديدة الصلدة. وهذا ما كان من فقه نبي الله موسى حينما جاء الأمر وسأل الرب المعونة والتيسير وجاءت الطمأنينة بأن الله عز وجل سيرعاه، لا تخاف، انتهى الأمر. ساعتها امتثل أمر ربه، لكنه تضرع ولجأ وركن إلى جواره فسأل ربه المعونة والتيسير، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وهذا من عظيم فقهه صلى الله عليه وسلم، لم يركن إلى نبوته ولم يركن إلى أخيه ولم يركن إلى فصاحة أخيه ولم يركن إلى حاشيته وإلى من اتبعه، وإنما هو يلجأ إلى ربه. فلا توفيق إلا بالله، ولا معونة إلا من الله، ولا تمكين إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري، وهذا إن دل أيضا فيدل على عظيم فقهه وبلاغته. سأل شرح الصدر كي يتحمل الأذى بأشكاله وألوانه القولي والفعلي، لأن الداعية إذا ضاق صدره في معالجة البيئة الشديدة لن يستطيع أن يوصلهم إلى مراتب الهداية أبدا، لأن الصدر الضيق لا يتحمل، بل يطغى مباشرة ويأنف أن يستمر في معالجة أقوام ماتت قلوبهم أو مرضت. ولكن نبي الله موسى من فقهه دعا ربه أن يشرح صدره، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهذا المطلب من ضمن المطالب التي بها لجأ إلى ربه جل وعلا يدل أيضا على عظيم فقه، وهو درس لكل الدعاء. ذكر المفسرون أن نبي الله موسى عليه السلام كان عنده ثقل في النطق، لذلك في الآية الأخرى قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، أي معينا ومناصرا ومؤازرا لي. ذكر ذلك المفسرون، ولكن الناظر في بلاغة هذا المطلب يرى أن نبي الله موسى ينظر بقوة إلى واقع الناس الذين سيتقدم إليهم ببيان الحق. الداعية إلى الحق إذا وضع في مكان وألزم ببيان الحق فيه فلا بد أن يكون منضبط الأقوال، لأن الخطأ واللحن في اللفظ أو الخطأ واللحن في المعنى يؤدي إلى إخلال عظيم، لا سيما في بيان وفي موطن تقرير الحق. فانظر إلى حرصه على هذا المطلب، واحلل عقدة من لساني، خلل في اللفظ والمبنى أو خلل في المعنى يؤدي إلى قبول أذهان الناس لهذا الكلام على نحو لم ترده، فنقع في الفتن والبلايا. ومن هنا تعلم قدر هذه الكلمة العظيمة التي نطق بها ابن مسعود وقال إنك ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وهذا من فقه اختيار الكلمات لا سيما في موطن تقرير وبيان الحق. سأل ربه أن يرزقه البيان، الفصاحة، الاستقامة في اللفظ والمبنى والمعنى، كي يصل الكلام على النحو الذي أراده. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهذا هو المراد، أن يفقه الناس القول، أن يقفوا على حقيقة الكلام، كي يصل الحق إلى شغاف قلوبهم ويخالطها. أما إذا كان الكلام ليس على الجادة، فيه من اللحن ما فيه، وفيه من التخليط ما فيه، لن تصل دعوة الحق أبداً. لا بد أن يجتهد في التحصيل وفي الجمع حتى يصل الكلام كما أراد وكما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قلوب الناس، فيجد منفذاً إليها. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيراً من أهلي. هذا مطلب أيضاً من المطالب التي يحتاجها كل الدعاة إلى هذا المنهج العظيم وإلى دعوة الحق، ألا وهي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من أصحاب الرسول ومن تبعهم. كثيراً ما يعتصر الداعية من مرارة الغربة ولا يجد معاوناً ونصيراً ومؤازراً له في هذا الباب وفي هذا السبيل، فيموت وهو حي، لأنه يجد من مرارة الغربة ما لا يجده من الأعداء والخصوم، وإنما يجد المرارة من إخوانه، من أقرب الناس له، فإذا به يرى الطعونات تأتيه من أقرب الناس به نسباً وصهراً وحباً وقرباً على نحو لا يأتي به الأعادي. وهذا يؤلمه، هذا يميته، هذا يجعله يسير وهو لا يشعر بنفسه، بل لا يشعر ولا يشم إلا رائحة احتراق كبده من مرارة الغربة التي يحياها. لذلك كان هذا مطلباً عظيماً من مطالب نبي الله موسى، واجعل لي وزيراً من أهلي. هارون أخي، ماذا تريد من وراء ذلك؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري، لأن الغربة شديدة، الغربة تأكل في الجسد، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهنا آتاه الله سؤله وحقق مطلبه، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وتبدأ المناظرة الكبرى بين دعوة الحق ودعوة الباطل. هنا سترى سياسة نبي الله موسى لهؤلاء القوم المعاندين، أصحاب القلوب القاسية والعقول المتحجرة، وعلى رأسهم وقائدهم فرعون، الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال يا هارون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا سنحتاج إليه فيما يأتي. الرجل بدأ بسب نبي الله موسى وطعن في ذاته وشخصه، ولكن داعية الحق يهضم حق نفسه ولا ينتصر لها، ومتى انتصر الداعية لنفسه فشلت دعوته. بل ما غضب نبي الله موسى كما سترى إلا حينما تهكم هذا بما جاء به عن الله، وأما شخصه وذاته فمهضومة تلقى لا ضير. وأما حق الله وحق الرسول الكتاب والسنة فهذا الذي لا يصبر القلب عليه أبدا. بدأت المناظرة والمحاورة بما أوحى الله عز وجل به إلى نبيه موسى أن يأتي فرعون، ووقف الفريقان، الأول فريق المؤمنين متمثل في نبي الله موسى، والثاني فريق الطغاة الكافرين وعلى رأسهم فرعون. فبدأ نبي الله موسى بسياسة حكيمة، وهذا هو الذي قصدته من طرح هذا، أنه لا تمكين لهذه الأمة ولا معالجة للبيئات الفاسدة إلا على نحو ما عالج به الأنبياء أقوامهم. فتأمل كيف بدأت المحاورة بين نبي الله موسى وبين هذا الفرعون العربيد. قال له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وهذا من عظيم أيضا بلاغته وفقهه، فهذا الذي أتيتك به ليس عن محض افتراء أو عاطفة أو رأي قد ارتأيته فجئت أخبرك به، وإنما هو وحي من الله، لا أتكلم بكلام مرسل، وإنما هي نصوص من الوحي أتلوها على مسامعك، فإن قبلت فبها ونعمت، وإن أعرضت فعليك. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ثم إنه من فقهه لم يعينه، وإنما أطلق الكلام إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكان من الممكن أن يعين شخصا أن العذاب عليك يا فرعون إذا أعرضت ونأيت عن كلام الله وعن وحيه وعما جئتك به. ولكن أيضا هذا من الفقه في الدعوة إلى الله، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قابل فرعون هذه السياسة الحكيمة الرشيدة من نبي الله موسى بالتهكم والسخرية، وهو دأب المبطلين في كل زمان ومكان، لا يقوى الواحد منهم على مقارعة الحجة بالحج أو الدليل بالدليل أو البرهان بالبرهان، بل يلجأ إلى الحيل الصبيانية والأساليب المتهورة التي تدل على ضعف عقله. بماذا رد فرعون على هذا الكلام وعلى هذا التقرير من نبي الله موسى؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ فيه سخرية وتهكم واستهزاء بعد بيان نبي الله موسى له. ولكن نبي الله موسى كما تذكرون طلب من ربه وقدم سؤالا أن يشرح الله صدره، فشرح الله صدره وتحمل هذه السخرية وهذا التهكم، وكان صدره قد اتسع لمثل هذه التهكمات والسخريات المبذولة على لسان فرعون عليه من الله اللعائن المتتابعة. لما قال له: فمن ربكما يا موسى؟ أجابه موسى ولم يغضب، بل ما زال يستمر في طرح ما عنده، لأنه خلوق مهذب مربى على الوحي. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، أي خلق كل مخلوق على نحو ما قدره في الكتاب وفي اللوح المحفوظ بهيئته وصورته، فخلق فأحسن وصور فأبدع ثم هداه، وهي فطرة فطر عليها كل مخلوق مفتور على جلب المنافع له ودفع المضار عن نفسه. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهنا يحيد، والحيدة أسلوب ممنهج عند أهل الباطل، لا ترى أهلا للباطل إلا وترى الحيدة من سماتهم، تخاطبه في أمر وتحاججه في سبب من الأسباب التي فيها اختلفتم، فإذا به يشرق ويغرب ويأتي من شمال وجنوب بأقوال تجعلك أنت كصادع بالحق تتشتت. رد فرعون على نبي الله موسى برد عجيب، بعدما حاد في المرة الأولى انتهج هذا الأسلوب مرة أخرى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فطرح عليه سؤالا عجيبا يتنافى مع سياق الكلام ومع الأمر الذي فيه يتباحثان. قال فرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ ما وجه هذا السؤال في كلام فيه حديث عن التوحيد وترسيخ العقيدة ونبذ الشرك والترهيب من عذاب الله والإنذار من سخط الله؟ ما وجه هذا السؤال في هذا السياق؟ إنه التعنت، إنها الحيدة، وهي التي ينتهجها ويمتهرها أهل الباطل في كل زمان ومكان. قال: فما بال القرون الأولى؟ وتذكر أيضا أن نبي الله موسى سأل ربه أن يشرح صدره، فشرح صدره وأجابه على سؤله، رغم أنه لو كان أحد أصحاب العصبية المزاجية مكان نبي الله موسى ومع غير فرعون وأقل منه شرا وضررا لانفعل عليه، ولربما أدى الأمر إلى المصادمة بل والمضاربة والمقاتلة، ولكنه سأل ربه أن يشرح صدره. وهذا سبيل لي ولك، يا من انتهجت هذا النهج السوي الكريم، أن تصبر وأن تسأل ربك في معالجة قومك أن يشرح الصدر وأن ييسر الأمر، به ستصل. وأما إذا ركنت إلى فصاحة أو بيان، إذا ركنت إلى حاشية أو أتباع، لن يغني عنك من الله شيئا. فقال: فما بال القرون الأولى؟ فأجابه نبي الله موسى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذه الإجابة صافعة على وجه فرعون لو كان يعقل الكلام. هذه أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أنا أدعوك إلى التوحيد، أدعوك إلى ترسيخ العقيدة في قلبك ونبذ الشرك ونبذ ما نطقت به في بني إسرائيل من ادعاء الربوبية. فلماذا تسأل عن الأوائل؟ ما حدثتك عن الأوائل، تلك أمة قد خلت، اشتغل بنفسك. ولكنها الحيدة ينطلق ويخرج ويراوغ كالثعابين والثعالب، ويتغير لونه من بيئة لأخرى كالحرباء، لا تستطيع أن تمسك معه سبباً من الأسباب تتباحثان فيه، يهرب ويشتت، ولكن الداعية إلى الحق ثابت راسخ، لا سيما إذا كان سأل ربه المعونة والسداد. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهنا استرسل نبي الله موسى في بيان ما عليه ربه من الصفات الجليلة والنعوت الكريمة ببيان صفاته وأفعاله في خلقه، لم يلتفت إلى هذه السفاهات من القول وإلى هذه الحيل الصبيانية التي أتى بها فرعون، وإنما أخذ يقرر العقيدة غير ملتفت إلى هذه الهمجية في القول. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هو يعلم أنه لن ينتفع بهذه الآيات إلا أصحاب العقول السليمة السوية. إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولا أحسبك منهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. واستمر فرعون على طغيانه، ولكنه ساعتها اتهم نبي الله موسى باتهام عجيب. بعد هذا التقرير وهذا البيان، وهنا سيغضب نبي الله موسى، لا لشخصه ولا لذاته، وقد سبه في شخصه وذاته. قال: هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا من العجب، حينما تنتكس الفطر وتنتكس القلوب ترى الحق باطلا والباطل حقا، وهذا من عجيب أمر القوم، وهو متكرر في كل زمان ومكان. إذا انتكست القلوب والفطر رأت الخبيث طيبا والطيب خبيثا، المعروف منكر والمنكر معروف، وهذا من تراكم ظلمات البدع والأهواء والمعاصي على القلب. ولا بد، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. الشاهد: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. انتكست الفطرة وانتكس القلب، فأصبح يردد كلمات بمبعد عن الواقع وعن العقل وعن الوحي والنقل. هكذا قال: وإني لأظنه كاذبا. من الكاذب؟ الذي أتى بعقيدة التوحيد؟ الذي يدعو الناس إلى صلة الرحم وحسن الجوار ومكارم الأخلاق؟ أم الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويقتل الصبيان ويستحي النساء؟ ما هذا الخلل؟ وهذا دأب المنافقين، نسأل الله السلام. حينما تنتكس الفطر يتكلمون بكلام لا يفهمون معناه. انظر في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كيف؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. غياب العقل يؤدي إلى مثل هذا، لا يشعرون أنهم مفسدون، بل يرى نفسه مصلحا. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أصبح موسى هو الذي يأتي بالفساد، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وأصبح فرعون هو صاحب الطريقة المثلى والمنهج السوي. انتكاسة للعقول، انتكاسة للقلوب، انتكاسة للفطر. هم عميان، حتى ولو كانوا يحملون من أدوات البصر ما يحملون، لكنهم في الحقيقة عميان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت أحمل الأداة التي أبصر بها؟ قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فهذا هو العمى على الحقيقة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك اليوم تنسى. لما أقبل نبي الله موسى بتقرير الحق ورأى فرعون أن الحق معه وأن الباطل مع نبي الله موسى، فانتكست فطرته، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ هنا غضب، لأنه اتهم ما جاء به عن الله سحر. هنا يغضب داعية الحق، لا لشخصه ولا لذاته وإنما لهذه الطعونات فيما جاء عن الله وعن رسوله. والغيرة هنا محمودة، لأنه ليس فيها انتصار للنفس، وليس فيها تشبع للمرء بما ليس فيه، وإنما هو يغضب لله، ويغضب حماية لجناب التوحيد وحراسة للعقيدة. هكذا قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. اتفق على موعد يستوي علمنا فيه، حدد المكان وحدد الزمان الذي فيه يبين باطلك وأنتصر فيه بما معي من الحق. هكذا زعم وظن الأبعد. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وهذا من غباء أهل الباطل، يظنون أن دعاة الحق إنما جاءوا بدعوتهم ليكتسبوا ويحوزوا مكانا أو سلطة أو وجاهة. انظر إلى تفكيره الضيق. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، ما تحدثت عن أرض، وما تكلمت عن منصب، ولا بحثت ولا استشرفت عن مكان ولا جهة، وإنما أتيت بالتوحيد، فلماذا قلت هذه الكلمة؟ قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا. إذن هي عصبية في أول الأمر وآخره على دنيا، وأما حرب نبي الله موسى فعلى دين، على عقيدة ينبغي أن تحمى. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة، وهو عيد القوم، وفيه يجتمع الناس من كل حب وصوب. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، في هذا الوقت الذي تتضح فيه الرؤية كي يبين للناس من المحق ومن المبطل، من الصالح ومن الفاسد، من الخبيث ومن الطيب. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. سماه الله كيدا لأنه اجتهد في الكيد بنبي الله موسى، وأرسل في المدائن حاشرين كي يأتوا بكل ساحر ليقابل سحر نبي الله موسى كما زعم الأبعد، وهو ليس بسحر، وإنما هو وحي يطهر القلوب من دخن ومن ران علاها وطغى عليها. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وهنا جاء السحرة من كل مكان ووقفوا بين يدي نبي الله موسى. وقبل أن يبدأ معهم هذه المحاورة وهذه السياسة الحكيمة، وعظهم، وهذا من رحمته بقومه، وعظهم، قدم لهم نصحا وموعظة قبل أن ينزل بهم عذاب من الله لا يقوى الواحد على تحمله. قال: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وكأن هذه الكلمات قد أدت إلى نفاذها في قلوبهم وأثرت في قلوبهم، ولكنه الهوى. ما العمل؟ الهوى حينما يغلب لا يستطيع الإنسان أن يتكلم بالحق، لكن الكلمات كان لها دوياً وكان لها أثراً على قلوب هؤلاء القوم ظهر فيما بعد، لكن ساعتها مالوا وركنوا إلى الأهواء وإلى العاطفة. قال: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وانظر إلى هذه الكلمة التي تدل على شدة الاستقصاء، تقول: سحت الحالق الشعر، أي أزاله واستقصاه كله بجذوره، فكأن هذا العذاب الذي سينزل عليكم لن يبقي منكم أحدا أبدا، هو عذاب إذا نزل لن يقوى أحد على تحمله، فارجعوا. فتنازعوا رغم أنهم كانوا مقبلين على المناظرة والمجادلة وإبداء السحر، لكنهم وقفوا وتشاوروا في هذه الكلمات. فتنازعوا بينهم أمرهم وأسروا النجوى، ولكنهم مالوا إلى الهوى والعاطفة. قالوا: إن هذان لساحران. وبهذا اتفقت كلمتهم مع كبيرهم وقائدهم فرعون، فسموا ما جاء به نبي الله موسى سحرا. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، ولكنهم زادوا الطين بلة، وزادوا من الافتراء على كلمة فرعون كلمة أخرى تدل على انتكاسة القلوب، ويذهب بطريقتكم المثلى. فأصبح فرعون ومن معه أصحاب المنهج السوي، أصحاب الطريقة المثلى، وأصبح نبي الله موسى صاحب الطريقة المعوجة حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكنه نظر المغفل الذي لا يعي ما يقول ويذهب بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أفلح اليوم من فاز بقرب من فرعون واستعلى بهذا السحر وفاز به على ما جاء به نبي الله موسى. هكذا ظنوا أن النصر يكون بهذه الحيل الصبيانية وهذه الشعوذة وهذا الدجل، ولكن الحق لا ينتصر بمثل هذه الطريقة. الحق إذا جاء يصدع الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل يأتي الحق فيدمغ الباطل. وقد أتى الحق وأكل خضراءهم وأتى على سوادهم، وهذا ما نسمعه في الخطبة الثانية. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، بدأت هذه المحاورة بموعظة من نبي الله موسى لهؤلاء القوم لخوفه وحرصه عليهم وشفقته على أن يهلكوا، فقدم لهم ذلك. قال: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ولكنهم ركنوا إلى أهوائهم واتهموه بالسحر، ثم عرضوا عليه هذا الأمر. قالوا: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. تأملوا حينما تعلو سحائب الخير كيف ستنشر من بيانات الهدى والخير. انظر إلى الحق حينما يأتي على الباطل وإلى قوته. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لما جاء الحق بهذه القوة، وقل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. انظر إلى قوة الحق، لا يقوى أهل الباطل على تحمل سياطه، لا يقوى أهل الباطل على تحمل سياطه، بل يضعف عن مقابلته والوقوف أمامه. فألقي السحرة سجدا، كيف هذا؟ كيف بعد اتهام بالسحر؟ كيف بعد افتراء على الله؟ كيف بعد استشراف لعذاب الله؟ إنه الإيمان، إنه التوحيد إذا خالط بشاشة القلوب، إنه الحق إذا دمغ الباطل، إنه الحق إذا أزهق الباطل وصرفه وأباده وأكل خضراءه. هكذا كان. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهنا انقلب فرعون وانقلبت دفة الحوار تماما، وأصبح عدوا وخصما لمن هم أقرب إليه نسبا وقربا من نبي الله موسى، فعاداهم. وهكذا أهل الباطل من سماتهم أنهم ينقلبون على بعضهم بعد الحين والحين وبين الفينة والفينة، لأنهم لا يستقرون على أصل، لا تجمعهم ألفة بل تجمعهم الأهواء. فإذا ما خالفت عوديت، وإذا ما تقربت وامتثلت طاعة عمياء فأنت الحبيب القريب المعظم، تحمل على الأكتاف وتضفى عليك من الألقاب ما لا تستحق ربعه. ولكنه الهوى. لما قالوا ذلك وصدع الحق وظهر الحق، صدع بالحق وظهر الحق، قال لهم بعدما ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فرية، نسبهم إلى موسى مع أنهم أقرب إليه منه، وهو الذي جاء عليهم مقبلا صلى الله عليه وسلم، فقال: بل أنتم تبع لموسى ولستم من أتباعي، فرية وكذب، يمتهنون الكذب، يحتالون بالكذب كي يروجوا باطلهم، ولكن الباطل بمثل هذه الطرق لا يمرر على أهل الحق، يعرفونه ويغربلونه غربلة ويميزونه عن الحق. أبداً ما استطاع هذا أن يمرر على نبي الله موسى، ما كان ليمرر هذا على نبي الله موسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وتوعد، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولكنه الإيمان والتوحيد إذا خالطت بشاشته القلوب، ساعتها انقلبت موازين القوة، وانقلب الأمر رأسا على عقب، وأصبحوا من جند نبي الله موسى ومن دعاة التوحيد. لما هددهم وتوعدهم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ما أحلاها من كلمة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. هنا انتشرت سحائب الخير وأمطرت من الهدى والبينات ما أجلى غبار الغفلة عن قلوب لطالما استملحت أن تبقى في ظلمات الجهل والكفر والشرك. انتشرت سحائب الرحمة وسحائب الحق وسحائب الخير فأجلت عن هذه القلوب الران الذي علاها. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، كما في الآية الأخرى، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وهم هم القوم الذين قالوا منذ زمن قليل وقد أفلح اليوم من استعلى، بعدما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم قالوا والله خير وأبقى. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تأمل في هذا وانظر إلى سياسة الأنبياء لأقوامهم، كيف عالجوا هذه البيئات الصلدة المتحجرة القاسية، عالجوها بنصوص الوحي، بها تصل إلى مكامن التوحيد والعز والنصرة، وبغير هذا من ركون إلى العاطفة والحماسة والآراء لن تصل إلى شيء. فلن يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به الأوائل، وإلا ما كان عليه الأنبياء والمرسلون من قبل، وهم قدوتنا وأسوتنا، فاتخذوهم قدوة وأسوة، وعالجوا أقوامكم وبيئاتكم بما عالج به أنبياء الله ورسله أقوامهم، تجد السعادة والفوز والتمكين. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله في المبدأ والمنتهى.